الثروة كل من الجمعية الروسية للصداقة والتعاون الثقافي مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية بيانا يومي 13 و14 من هذا الشهر استنكارا لمؤامرات إطاحة جمهوريتنا المتزايدة سفورا على مر الأيام من جانب الإمبريالية الأمريكية وعملائها. هذا وأصدر ديودرو غريسوالدو عضو أمانة اللجنة اللوطنية لحزب العالم العمالي الأمريكي رئيس تحرير الناطق بلسانه وكزولد قبل أيام مقالة بعنوان الألعاب الحربية الأمريكية تزيد من أزمة شبه الجزيرة الكورية.